هل ترى لهم من باقية بسم Yeah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ظننت أني ملاق حسابيه فهو فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإن وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما صدق الله العظيم.